قال المصنف حفظه الله تعالى: وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. ما يتعلق بالصبي كما تقدم لنا أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فإذا كان معه صبي وبالذات إن كان غير مميز فإنه ينوي عنه جميع المسائل، فينوي عنه الحج ثم يطوف به محمولا ويسعى به محمولا ويصعد به إلى منى ثم إلى عرفة ثم ينزل إلى المزدلفة ويقف به جميع المواقف وينحر عنه إن أحرم عنه متمتعا أو قارنا ويجنبه جميع المحظورات من التطيب ولبس الثياب المعتادة ونحو ذلك. فإن لم يتحمل ذلك واضطر إلى جعل لباس عليه فدوا عنه، والفدية معروفة كما ستأتي أنه يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، ويفعل عنه جميع الأشياء إلا رمي الجمرات فإنه يرمي عنه الجمرات فإنه يرمي عنه. هذا إن كان غير مميز. أما إن كان مميزا فوق السابعة فإنه يجعله يباشر الأشياء بنفسه بما في ذلك رمي الجمرات، فيستصحبه معه ويرمي، يجعله يرمي بنفسه، وبخاصة يعني إذا تجاوز 10 ونحو ذلك فأنه يصبح يعني يافعا فيتمكن من رمي. ثم إن مسألة الرمي توسع الناس في التوكيل فيه بغير ما دليل، التوكيل عن العجزة أو عن الصبيان غير المميزين والعجزة المقعدين، أما ما عدا هؤلاء فلا تجوز النيابة عنهم في رمي الجمار، وليس الزحام عذرا لأن وقت الرمي واسع، وبخاصة أن الصحيح جواز الرمي حتى ولو في الليل بعد الغروب في أيام التشريق وفي اليوم العاشر. قال: وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والنبيت لزمه. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. يعني الصبي كما قلنا يفعل ما يقدر عليه، وبخاصة إن كان مميزا، أما غير المميز فيفعل عنه كل شيء ويحمل ويرمى عنه ويطاف به محمولا ونحو ذلك. أما إن كان مميزا فينظر، إن قدر على الرمي رمى بنفسه، إن لم يقدر على الرمي فأن يكون المكان بعيدا ولا يستطيع المشي، وبخاصة من كان دون سن 10، أما من كان فوق 10 فهو يمكن أنشط منك فاجعله يرمي بنفسه ويزاول نسكه بنفسه من طواف أو سعي أو رمي، ويحمل بما يحتاج فيه إلى ماذا؟ حمل، وما عدا ذلك يباشره بنفسه. ولذلك انتبه يا عبد الله، التساهل في التوكيل في رمي الجمرات الذي يفتي به بعض الناس مطلقا هذه الفتاوى في غير محلها ولا تصح، لا تضيع نسكك. فالرمي كما قلت غير مرة الرمي عن العجزة فقط الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجمرة، أما الزحام ليس عذرا لأن الزحام يتفادى بالتأخر إلى وقت متأخر قبل بعد أن ينفض الزحام، لأن الزحام معروفة أوقاته. نعم. قال: والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام، حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. هذا الأمر بالنسبة للاستطاعة، ما هي الاستطاعة التي هي الشرط الخامس؟ وجود الزاد والراحلة، وهي النفقة، نفقته في حجه ونفقة عياله في غيابه، فإذا وجد ذلك لزمه الحج، وهذا هو معنى قوله لمن استطاع إليه سبيلا، بشرط أن يكون قادرا جسميا أيضا، أي أن يكون قادرا جسميا يعني غير مقعد، فإن كان مقعدا حج عنه كما بينه الشيخ حفظه الله. وأما يعني إن كان غير قادر حج عنه لما ثبت في الحديث من حديث المرأة الخثعمية الذي سمعناه الآن، لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فقال حج عنه. وقولها لا يثبت على الراحلة دل على جواز الحج عن المقعد ولو كان حيا، دل على جواز الحج عن المقعد ولو كان حيا، ويشترط أيضا أن يكون الطريق آمنا، فإن كان الطريق مخوفا إلى البيت سقط عنه الحج، ويعتبر هذا من شروط الاستطاعة، ويعتبر هذا من الاستطاعة. والحمد لله منذ مئات السنين لم يحصل أمن في طريق الحج مثل ما حصل في هذه السنين منذ نحو 100 عام، ولله الحمد والمنة. فالآن الطريق آمنا، بقيت قضية الاستطاعة الأخرى المالية والبدنية. فأيضا يعني يكون حج ذلك الرجل الذي عجز عن الحج يكون من ماله، يكون من ماله، يعني يستنيب من ماله من يحج عنه، ويبحث عن الثقة الأمين، يستنيب من ماله من يحج عنه، ويبحث عن شخص موثوق، فإن كان خرفا أخذ أبناؤه وولي أمره من ماله ما أخرج من ماله ما يحج به عنه. وأفضل وجه أن يحج القريب عن قريبه أفضل من الحج بالأجرة، لأن هذا أمر مجمع عليه، فينبغي أن يحج القريب عن قريبه، وإن لم يوجد له قريب أخذ من ماله ما يحج به عنه إن كان مقعدا، وكذلك لو كان ميتا ولم يؤدي فريضة الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله في موضع آخر. لكن المهم أن نعلم أنه إن كان غير قادر استناب من يحج عنه ومن ماله. كذلك لو كان متوفا كما سيأتي أيضا، أخرج من ماله ما يحج به عنه. هذا ما يتعلق بأحكام الاستطاعة. إذا تتلخص في أولا الاستطاعة المالية، ثانيا الاستطاعة البدنية. الاستطاعة المالية وجود ما يكفيه ولزاده ولراحلته ولنفقة عياله حتى يعود من حجه. ثانيا الاستطاعة الجسمية، قدرته على الركوب والمشي والنزول ونحو ذلك. فإن لم توجد الاستطاعة المالية والبدنية فالحج لا يلزمه ولا يجوز أن يتكفف من أجل أن يحج. لكن لو أهدي إليه شيء بدون تسول فحج به فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. ويكون الحج أيضا بعد قضاء الدين الخاص بالآدميين، لأن الحج يجب مع الاستطاعة. فإن كان عليك دين فلا تحج، بل اقض دينك أولا، لأن قضاء دين الآدميين مقدم على الحج ولو كان الفريضة، ولو كانت الفريضة فيقضي دينه. فإذا قضى دينه حج إن كان حيا قادرا ماليا وجسميا، أو حج عنه إن كان عاجزا. نعم. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك. إسناده جيد وصححه البيهقي. النائب الذي يريد أن يحج عن غيره سواء كان قريبا للحاج أو بعيدا بأن استؤجر لا يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه. وقد سمعنا الحديث، وإن كان لبعض أهل العلم فيه كلام، إلا أنه هو المعول عليه، ولأن فرض الفريضة واجبة على الشخص قبل غيره، فإنه يؤدي الفرض عن غيره عن نفسه ثم لا بأس أن ينوب عن غيره. قد سمعنا هذا الحديث عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال أخ لي أو قريب لي، قال أحجت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك. فيلزمه أولا أن يبدأ بنفسه، ثم إذا فرغ من حجه في عام قادم يمكن أن يحج عن أحد أقاربه الذي يريد أن يحج عنه. نعم. قال ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. هذه مسألة مهمة، لأن الاستئجار على الحج قد أصبح مهنة ينبغي التخفيف منها والحد منها. فإن من أراد أن يحج عن غيره إن كان يريد أن يحج عن قريبه كأمه وأبيه أو أحد أقاربه، فالأفضل في حقه أن يحج بدون مقابل، وإن كان لابد فليأخذ ما يكفيه ويكفي عياله حتى يعود من الحج ولا يزيد على ذلك. والشيخ يرجح الرأي القائل بأن الاستئجار على الحج لا يصح، وبعض أهل العلم يجيزه بالشرط الذي ذكر، وهو أولا أن يقصد نفع أخيه الذي أنابه، وثانيا أن يقصد مشاهدة والوقوف على تلك المشاعر ليتذكر ويستفيد من دعائه ودعاء إخوانه المسلمين، وليتذكر تلك المشاهد العظيمة التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا ليكون حافزا له على الاتعاظ والاعتبار في أن يحرص على الحج والمبادرة إليه في المستقبل حتى حج التطوع، لأن الإكثار من الحج سنة بقدر ما تستطيع. فإن تحول إلى مهنة للكسب وطريقا للتسول، حتى إنه قد تحول لدى بعض الناس إلى أنه يطوف ويبحث عن ذلك، فهذا في الحقيقة لا تطمئن إليه النفس ولا يرتاح إليه الضمير. وبإمكان من أراد أن ينيب أن يكلف أحدا من البلد الذي هو فيه، أو حتى من قريب مكة أو ولو من مكة إن كان لا يستطيع أن يستأجر أو أن ينيب، دعنا من كلمة استأجر، أن ينيب من يحج من الخارج إن كان عاجزا عن ذلك، فيمكنه أن ينيب من داخل مكة ليكون أقل تكاليف حتى يعني تخف عنه المؤونة إن كان عاجزا عن ذلك. ولكن ينبغي أيضا لمن ينيب أن يوسع يعني على من يستنيبه حتى يعني يتمكن من أداء حجه بدون ضيق وبدون، وحبذ لو أنه أعطاه ما يكفي ويكفي أهله في غيابه، وحبذ لو كان بدون مشارطة، لو كان بدون مشارطة ومساومة، فإن تحول إلى مشارطة ومساومة فالأولى عدم الجواز. نعم. باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق. لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج معها. وفي الصحيحين: إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج معها. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاء أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها. نعم. هذه مسألة مهمة وسبقا بحثناها في الشروط، ولكن الشيخ رحمه حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياه بين وأورد النصوص الواردة في أن المرأة لا بد لها من محرم في الحج وفي غير الحج، وهذا شرط يضاف إلى ما تقدم من شروط وجوب الحج، الشروط الخمسة المتقدمة، ويزيد عليها شرط آخر أو يزاد عليها شرط آخر وهو وجود المحرم. وقد سمعتم الأحاديث التي أورد المصنف والتي منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بعضها حدد بيوم وليلة وبعضها بثلاث وبعضها مطلق ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني اكتتب في الجهاد، رشح للجهاد، وأي وأكرم به من عمل، ومع ذلك لما قال له إن امرأته خرجت حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، وأمره أن يترك الجهاد فيحج مع امرأته. أفبعد هذا النص وأمثاله من النصوص يبقى دليل للمتساهلين المفتين بأنه يجوز أن تحج مع رفقة مأمونة؟ وأي أمن غير المحرم بالنسبة للمرأة؟ لا يمكن يا عبد الله، هذا أمر مستحيل، لا يؤمنها بعد الله إلا محرمها ومن تحرم عليه على التأديب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل اترك الجهاد وحج مع امرأتك، فماذا بقي من الأدلة للمتساهلين في هذه المسألة والذين يفتون النساء أن يحججن مع بعض النساء أو مع من يدعى أنها رفقة مأمونة؟ أبدا، هذا تمحل وتكلف لا يجوز التعويل عليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. ثم من هو المحرم؟ المحرم يا عبد الله كل من تحرم عليه على التأبيد، لأن هناك من يحرم عليها مؤقتا كزوج أختها أو زوج ابنة أخيها مثلا أو زوج عمتها، فهذه تحرم عليه ما دامت العمة أو الأخت عنده، فلو ماتت أو طلقها جاز له أن ينكحها، لذلك لا يعتبر ماذا؟ محرما لها. انتبه، المحرم من تحرم عليها على التأبيد كالآباء وإن علوا، والأب والجد إلى آخره، والأبناء وإن نزلوا، الإبن وابن الإبن وابن ابن الإبن إلى آخره، وبنو الإخوة وبني الإخوة والإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وبني الإخوة والأعمام والأخوال، ومن حرم بالرضاعة يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، وكذلك من حرم بالمصاهرة كزوج أمها أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء محارم. فإذا وجد المحرم ووجدت المال وجب عليها أن تحج إذا استطاعت ماديا وصحيا، وينبغي لها أن تتكلف ما يحتاج إليه المحرم الذي سيرافقها. فإن كان ذا يسار وأراد أن يحج معها وينفق على نفسه فلا حرج، ولكن إن لم يكن كذلك وطالبها بالدفع فلها أن تدفع عنه التكاليف. فإن أخرت وسوفت وهي قادرة حتى مات المحرم أو فقد ولم تعلم له مكان وكانت مفرطة، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل والحال هذه؟ يعني تنتظر لعل الله يرزقها بمحرم، فإن خشيت يعني فوات ذلك فإن لها أن تنيب من يحج عنها ولو كانت قادرة بدنيا، ما دامت قادرة ماديا وعجزت عن وجود من محرم يحج معها. إذا عجزت عن وجود محرم يحج معها فلها أن تستنيب ولو كانت صحتها جيدة. إذا لم يكن لديها محرم أو رفض المحرم، كان يعني لا خير فيه ورفض أن يذهب معها، نعم، كبعض العاقين لأقاربهم والقاطعين لرحمهم لأرحامهم، فلها أن تستنيب من يحج عنها ولا تأتي هي من هذه المسافات البعيدة لتحج، بل يجب عليها أن تنيب من يحج عنها من أقاربها أو من تعطيه نفقة ليحج عنها. فلذلك فإن مسألة المحرم أمر خطير يجب أن نتنبه له. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعت من الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر لو معها أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها إلا ومعها ذو محرم. المهم لا تحج ولا تسافر أي سفر إلا ومعها ذو محرم. فانتبه لهذا يا عبد الله، فقد كثر فيه التساهل، ونحن مأمورون بأن نتقيد بأمور الدين وبما أمرنا به الله سبحانه وتعالى ولو خالف الآخرون. بقي أن يقال إن كانت المرأة قد جاءت الآن إلى الحج وفات الأوان لا يمكنها الرجوع إلى بلدها، فماذا تفعل؟ تحج مع الابتعاد عن الرجال، وتعزم أنها تحج في عام قادم مع من؟ مع محرمها إذا استطاعت، يعني تواصل الآن والأمر إلى الله عز وجل، يعني المسألة أصبحت مشكلة وهي قد وصلت إلى هنا، فماذا تفعل؟ نقول تواصل حجها وتتمه، لكن إن أرادت إبراء ذمتها فماذا تفعل؟ فعليها أن تحج من عام قادم مع ذي محرم، فعليها أن تحج من في العام القادم مع محرم من محارمها. والله الموفق. نعم. قال: ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. وفي حديث آخر: إن أختي نذرت أن تحج. وفي سنن الدارقطني: إن أبي مات إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا. وهذه مسألة، يعني من مات ولم يحج وكان عنده مال فماذا يفعل؟ هل يحج عنه أو لا يحج عنه؟ وهل يعد الحج من ضمن الديون المتعلقة بعين التركة أم لا؟ لأن أول ما يجب أن يخرج من تركة الميت تلك الديون المتعلقة بعين التركة، بعد تكاليف تجهيزه ودفنه وكفنه وما إلى ذلك. فإذا انتهي مما يتعلق بتجهيز دفنه وكفنه نحو ذلك، أخرج دين الآدميين، أخرج دين الآدميين. فإذا فرغ من دين الآدميين أخرج ما عليه من كفارات، أخرجت ما عليه من كفارات. فإذا انتهي من الكفارات أخرج ما عليه من نذور. فإذا انتهي من النذور وكان عليه وصية بالحج وكان قد أوصى بالحج أو لم يؤدي الفريضة، يعني سواء أوصى هو بذلك أم لم يوصي ولكنه لم يؤدي ماذا؟ لم يؤدي فريضة الحج، فإنه والحال هذه يخرج من المال ما يحج به عنه. فإن تبرع قريبه للحج عنه عاد ذلك المال إلى الورثة، وإن لم يتبرع أخرج من دين من التركة ما يحج به عنه. وقد سمعنا الحديث الصحيح، حديث ابن عباس في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وقد كانت نذرت أن تحج، أفتحج عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، أو فدين الله أحق بالوفاء. فإذا كان المقيس عليه وهو دين الآدميين يخرج من عين التركة، فإن المقيس وقد ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيجب أن يخرج أو يحج عنه من تركته ما أمكن، وإن تبرع قريبه عنه مجانا فهذا أمر حسن ولا يحتاج إلى شيء من التركة. أما إن لم يتبرع عنه قريبه فيجب إخراج ما يحج به من التركة كما يجب إخراج سائر الديون عن المتوفى. نعم. والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عن من سلم إليه المال ليحج عنه به. هنا يعني الحج يقع عن من؟ عن المحجوج عنه، عن الشخص الموكل، سواء كان حيا عاجزا عن السفر كالمقعد والعاجز صحيا، أو كان ذلك عن المتوفى، فإنه يقع عن المحجوج عنه لا عن الحاج. ولكن للحاج أجر إن شاء الله بقدر إخلاصه وإتقانه للعمل الذي يقوم به، لذلك فإنه يجب عليه أن يحج يعني أن يؤدي جميع المناسك على الوجه المطلوب، كما لو كان يؤدي عن نفسه أو أشد حرصا من ذلك، لأن ذلك أمانة في عنقه وهو مسترعا على تلك الأمانة ومؤتمن عليها، فيجب عليها أن يؤديها كما أمر. وإن كان قد أطلق ولم يحدد له نوع من النسك، أيكون متمتعا أم قارنا أو مفردا، فعليه أن ينظر إلى المال الذي دفع له، فإن كان يكفي للتمتع ليس له أن يعدل إلى ماذا؟ إلى القران أو إلى الإفراد، فلأن تكاليف التمتع والقران متقاربة، لكن أنه يتساهل من أجل أن يتوفر له المال ليس له ذلك، وإنما ينبغي له أن يختار ماذا؟ الأفضل من أنواع النسك، والأفضل هو التمتع كما مر بنا وسيأتينا إن شاء الله له مزيد بيان. ثم إنه يحرم عن المحجوز عنه بالنية يلبي لقول لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان ويسميه إن كان يعرفه، وإن كان نعرفه قال لبيك اللهم حجا أو عمرة عن صاحب هذا المال، عن صاحب هذا المال، ولو لم يسمه يكفيه أن يقول عن صاحب هذا المال، ويدعو له أثناء طوافه وسعيه ورميه وغدوه وروائه ووقوفه بعرفة وما إلى ذلك، يدعو له ويدعو لنفسه، ولكن الحج هو يقع عنه. نعم تفضل. ولو كناه. نعم ولو كناه تجعنا كنيه بأبي فلان. نعم لو كناه بأبي مثلا عبد الله على أن الأفضل في التسمية عبد الله، وأن الجميع المسلمين عباد، جميع الناس عباد لله سبحانه وتعالى، حسن. لكن إن قال عن صاحب هذا المال إن كان لا يعرفه فلا حرج. قال ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. يعني بالنسبة للوالدين سواء كانا متوفين أو كانا غير قادرين جسميا بأن كانا مقعدين لا يستطيعان المشي ولا الركوب ولا الثبوت على الراحلة، إن كان الأمر كذلك حج عنهما، وبخاصة إذا لم يؤديا الفريضة، وله أن يبرهما بالحج في غير الفريضة أيضا بعد أن يكون قد حج عن نفسه، ولا تكفي عنهما حجة واحدة تقول أهابها لهما معا، بل كل واحد منهما يحج عنه حجة خاصة. وأيهما أولى بالبر وبالبداية وبالتقديم؟ الأم، الأم تقدم على الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل من أحق الناس أولى الناس ببري، قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال ثم أبوك، فذكر الأم ثلاث مرات والمرة الرابعة الأب. ثم إن الأب في الغالب قد يقدر على الحج وقد يوفق، أما الأم فإنها في الغالب تكون غير قادرة، فلذلك يبدأ ببرها في الحج.